على قلبي ينزف بآهات وحشة خلفت الليالي والوجع مأساة يا جرح صات على قلبي وينزف بآهات وحشة خلفت الليالي والوجع مأساة ينهشي بروحي وحنيني ينعب الويلات شنه حال الدنيا تدري من قمرها ما شنه حال الدنيا تدري من قمرها يا علي جرحي النزف من الدماء لا ما نشف والدمع جاري انذراف والقمر ضيا خسف صحنا من بعدك أسف وعلي يا علي جرحي النزف من الدماء لا ما نشف والدمع جاري انذرف والقمر ضيا خسف صحنا من بعدك أسأف وعلي يا علي جرح صاطي على قلبي ينزف بآهات وحشة خلفت الليالي والوجع مأساة ينهشي بروحي وحنيني ينعب الويلة شنه حال الدنيا تدري من قمرها ما يا علي جرحي النزف من الدماء لا ما نشف والدمع جاري انذرف والقمر ضيا خسف صحنا من بعدك أسف وعليا صحنا من بعدك أسف وعليا أدور بطرف يمك وبدموعي أنوح حزن سرمد وذروعي أدور بطرف يمك وبدموعي أنوح وحزن سرمد وذروعي ضريح الجنة عندي وفي ضلوعي ضريحك جن عندي وفي ضلوعي علي فقدك بهضني وطفش موعي أدور بطرف يمك وبدموعي أنوح حزن سمد وذروعي ضريحك جن عندي وفي ضلوعي علي فقدك بهضني وطفش موعي يا علي جرحي النزال يا جرح صاصي على قلبي ينزف بآهات وحشة خلفتي الليالي والوجع مأسى ماشي بروحي وحنيني ينعب الويلة شنو حال الدنيا تدري من قمرها ما يا علي جرحي النزف من الدماء لا ما نشف والدمع جاري اندرف والقمر ضيا خسف صحنا من بعدك أسف وعليا صحنا من بعدك أسف وعليا أدور الطار في يمك وبدموعي أنوح وحزني سرمد وذراعي أدور الطار في يمك وبدموعي أنوح وحزني سرمد وذراعي طريحك جن عندي وفي ضلوعي علي فقدك بهضمي وطفش شموعي ضريحك جن عندي وفي ضلوعي علي فقدك بهضمي وطفش شموعي علي فقدك بهضمي علي فقدك بهضني وطفى شموعي سامر الحزينة للألم رهينة ناعيها وبجيها قلبي طار يما فايض بأسوها وخيام عليها سامر الحزينة للألام رهينة أعيها وبجيها قلبي طار يما فايض بأسوها وخيام عليها وصل ليها ومهجته تكتب حنينة سار ليها ومدمعه تسمع عنينة لا ورد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلا صارت حزينة وصل لها ومهجته تكتب حنينة سار لها ومدمعه تسمع عنينة لا ورد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلا صارت حزينة عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من غتالة بالسموم عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من اغتال بالسموم من اغتال بالسموم من اغتال سامر الحزينة للألام رهينة نعيها وبكيها قلبي طار يما فايض بأسوها وخيام عليها سامر الحزينة بالألم رهينة نعيها وبكيها قلبي طار يما فايض بأسوها وخيام عليها وصل ليها ومهجته تكتب حنينة سار ليها ومدمعه تسمع ونينة لا وارد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلد صارت حزينة وصليها ومهجتها تكتب حنينة صار لها مدمعة تسمع عنينا لا ورد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلد صارت حزينة عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من اغتالة بالسموم عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من اغتالة بالسموم من اغتالة من اغتالة أيوة علي السامر الحزينة للألام رهينة السامر الحزينة للألام رهينة معيها وبجيها قلبي طار يمن فايضب أسوها قلبي طار يمن فايضب أسوها أخيام عليها سامر الحزينة للألم رهينة معيها وبجيها قلبي طار يمن فايضب أسوها أخيام عليها وصل لها ومهجته تكتب حنينة صار ليها ومدمعة تسمع عوانينا لا ورد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلد صارت حزينة وصل ليها ومهجته تكتب حنينة صار ليها ومدمعة تسمع عوانينا لا ورد فيها بقى تبكي المدينة وانطفى ضي البلد صارت حزينة عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من اغتالة بالسموم عليها دارت الدنيا وزاد الباغ الهموم وخلى للأرض حنة من اغتالة بالسموم من اغتالة من اغتالة بالاسم فما نال تبقى عراق الأيمة فما نال تبقى شبر قبر لها العترة محفوظة لن فيها بني الزهرة محفوظة لن فيها بني الزهرة من كربلة بغداد سامرة في كل شبر قبر لها العترة محفوظة لن فيها بني الزهرة في مراقب نضوت شعاعي شعاعي ومنارات نمشي إلى الهادي نلتم سطر ونقهر العادي نجدد عهد نمشي إلى الهادي نلتم سطر ونقهر العادي هادي مدرسة واسمها هادي مدرسة واسمها النادي هادي مدرسة واسمها النادي مراقب نضوت شعاعي ومنارات مراقب نضوت شعاعي ومنارات إلى الهادي يا رب نروح الزيارة إلى الهادي إلى الهادي يا الله نروح نمشي إلى الهادي نلطم صدر ونقهر العادي جدد عهد نمشي إلى الهادي نلطم صدر ونقهر العادي هادي مدرسة وباسمها النادي هادي مدرسة وباسمها النادي